بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من سلسلة بعنوان ابن تيمية وآثاره الخطيرة على الإسلام، وقد دعانا إليها أني رأيت من خلال التجربة أن الشخص الذي يتعلق بابن تيمية أو ربما يمكن أن نقول يدخل في سجنه لا يستطيع بعد ذلك الفكاك والتحرر وربما الوعي إلا بعد أن يخرج من ذلك السجن أو بعد أن يكتشف حقيقة ابن تيمية. ابن تيمية للأسف طبعا هو كشخص لا يهمنا أمره، ولكن كفكر وكمعنى أصبح صنما كبيرا من الأصنام وندا كبيرا من الأنداد، ولا يمكن أن نفقه الحقائق قبل أن نكسر الأصنام، ولا يمكن أن نبصرها قبل أن نهدم تلك الحجب التي وضعها ابن تيمية للأسف في العقل المسلم. طبعا آثاره خطيرة جدا، قلت على الإسلام ولم أقل على المسلمين، لأن المعاني التي طرحها لم تعد فقط للمسلمين، وإنما صار يعبر عنها بالإسلام. تأتي لشخص يقول لك، يذكر أفكار ابن تيمية، كتاب مثلا في أي قضية، مثلا المرأة في الإسلام، ثم نجد الكتاب مشحونا بكلمات ابن تيمية. العقيدة في الإسلام وهي في الحقيقة عقيدة ابن تيمية. كل قضية موقف الإسلام مثلا من المسيحية ويأتي بكلام ابن تيمية، موقف الإسلام من الآخر ويأتي بكلام ابن تيمية، ولذلك كان الحديث عنه واجبا. قلت أنا دائما كل مرة أنا لا يهمني الأشخاص، هل ابن تيمية مسلم أو غير مسلم، مبتدع أو غير مبتدع، في الجنة أو في النار، هذه أمور لا تهمني، هل كان يقوم الليل أو يصوم النهار أو لم يكن كذلك، كل هذه الأمور لا تهمني. للأسف البعض عندما تحدثه عن الأفكار يحدثك عن الأشخاص، تقول له انظر كيف أشاع التجسيم، يقول لك لقد كان يقوم الليل، وما علاقة هذا بذلك؟ حتى الإمام مالك نفسه قال إنا نستسقي بقوم ولا نقبل حديثه. وكذلك أن لا يهم نيته، يعني كيف، ما هي نيته من تلك الأعمال، ما مقاصده منها، لماذا سجن، من سجنه، كيف سجن، كل هذه الأمور لا تهمني. أنا يهمني الآن أعتبر ابن تيمية، أنظر إلى تراثه، أنظر إلى مجموع فتواه، أنظر إلى كتبه، وأنظر بعد ذلك إلى أثره، يعني لأن بعض العلماء أو بعض المفكرين نشروا أفكارا خطيرة ولكنها مع ذلك لم تجد لها مستقبلين أو جمهورا أو مهتمين ينشرونها، فهذه طبعا لا اهتموا بها الكثير كثير جدا من هؤلاء من هذا الصنف. ولكن ابن تيمية عكس ذلك، ابن تيمية وجد دولة، مملكة، نشرت كتبه ونشرت أفكاره، وبالتالي أصبح العام والخاص يعرفه، ومثلت عليه المسلسلات، وأصبح نارا على علم، ولذلك يعني أصبح الحديث عنه واجبا شرعا. لماذا؟ حتى نكسر الأصنام التي تحول بيننا وبين فهم الإسلام الصحيح بصورته النقية. ولذلك أول درس من هذه السلسلة حول ظاهرة الانبهار بابن تيمية وأسبابها. طبعا هذه ظاهرة موجودة، وطبعا هي هذا الدرس هو للتأكيد على ضرورة البحث الجدي في تراث ابن تيمية، لأن الانبهار أحيانا كثيرة يحول بيننا وبين التحقيق. الكثير هكذا، يعني أنا من خلال مخالطاتي عندما أناقش ناسا يقول قال ابن تيمية، أقول له هل تعرف ابن تيمية؟ يسكت. هل قرأت كتب ابن تيمية؟ يسكت. يعني هو فقط منبهر، لماذا؟ لكثرة كتبه، لحديثه في كل المواضيع ولكل في كل المسائل، وبالتالي ينبهر. يعني هذا انبهار، يعني ليس عن بحث، هو عندما يسمع الكلمة ابن تيمية يسلم لها وكأنها قرآن كريم. حتى لو أتيته بآية يقول لك أنا لست أفقه من ابن تيمية، وإذا جئته بحديث يقول لك ابن تيمية هو المحدث الأعظم، وإذا حكم على حديث بحكم فهو كذا. إذا قلت له تعالى نتقارب مع المسلمين مع إخواننا في كل الطوائف، يقول لك الطائفة الفلانية قال فيها فلان، قال في ابن تيمية كذا، قال في الشيعة كذا، وقال في الأشاعرة كذا، وقال في الصوفية، وقال وبالتالي يعني يستحيل أن تناقش شخصا أو تحاول شخصا مرتبطا كل هذا الارتباط بالمتينين. وبالتالي ولهذا تجدهم طبعا هم يبدعون من يقول صلى الله من يقول صدق الله العظيم، إذا شخص انتهى من قراءة القرآن الكريم وقال هذه الكلمة بناء على العادة الجارية يعتبرونه مبتدعا، لكن كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عندهم شيء واجب، لا أحد منهم يذكر ابن تيمية إلا ويقدم له بكلمة شيخ الإسلام ويختمها برحمه الله. يعني أذكر مرات كثيرة جدا ربما لاحظتم هذا، شخص يقول قال مالك والشافعي وأحمد يسميهم هكذا تسمية ثم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كلهم يذكرهم ذكرا، إذا جاء ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ورحمه الله، وصاروا يعتقدون يعتبرون هذا الأمر من باب السنة، يعني الشخص مميز سنيته من عدم سنيته بهذا الذكر. طبعا سأذكر هنا نماذج فقط عن شخصيات يعني ربما يعني في الواقع شخصيات يعني تبالغ أو تتصور تتهم مثلا الشيعة بالغلو وتتهم الصوفية بتقديس المشايخ، ولكن هم في نفس الوقت وقعوا في غلو أعظم منه. الشيعة مثلا يذكرون مكانة أئمتهم وعصمتهم، ولكنهم مع ذلك يقولون كل حديث يروى عن الإمام نرفضه غير صحيح، وبالتالي هنا تجنبوا أكبر مشكلة في العصمة وهي القبول المطلق لروايات الإمام. هم عندهم حتى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون بأنها إذا عارضت القرآن ترمى، لا يهم السند، لكن هؤلاء لا يقولون ذلك. ليتهم قالوا ذلك، لو قالوا نعرض كلام ابن تيمية على كلام على القرآن الكريم لقبلنا، يعني حتى لو عظموه لا يهم التعظيم، التعظيم شيء معنوي، شيء نفسي، شيء عاطفي، ولكن عندما يسري التعظيم والتقديس للأفكار هنا تصبح خطيرة. قلت الشيعة لا يقولون هذا الكلام، الشيعة في رواية كتبهم وروايات من الآن لا زالوا ينتقدون الروايات عن الأئمة، فقط يقول هذا ليس مروي ليس صحيحا عن الإمام لمخالفته القرآن الكريم، وبالتالي تجنبوا أكبر خطر بخلاف التيميين، خلاف أتباع ابن تيمية أو عباد للأسف ابن تيمية. هم صاروا أن يعني تأتيهم بنص مثلا القرآن الكريم يأمر بالإحسان لأهل الكتاب بالحفاظ على كنائس النصارى، فيقول لك لا، لقد كتب ابن تيمية رسالة في وجوب تهديم كل كنيسة وضعت بنيت في بلاد المسلمين، وبالتالي الذين يحرقون الكنائس ينطلقون ابن تيمية، الذين يجسمون ابن تيمية، الذين يفجرون ابن تيمية، يعني عنده هذه الأمور كلها، وبالتالي نحتاج إلى معرفة الأمر. قلت بداية سنبدأ بهذا الدرس وهو حول ظاهرة انبهار ابن تيمية، وللأسف تولاها شخصيات ترمي غيرها بالغلو بينما هي تقع في أخطر مظاهر الغلو. من الأمثلة على ذلك كتاب للشيخ عائض القرني، عائض بن عبد الله القرني المعروف السعودي السلفي المعروف، عنده كتاب، طبعا هي كتب كثيرة ولكن فقط أنا سأذكر نماذج. كتاب اسمه على ساحل ابن تيمية، انظروا البحر، ابن تيمية بحر، وهذا جلس في ساحله فقط ليصف لنا بعض المشاهد، يعني حتى العنوان نفسه يحوي تقديسه. يقول في كتابه من الذي عنده شغف بالمعرفة، انظر لأي شخص شغف بالمعرفة وميل إلى العلم وحب في الاطلاع وهو لا يعرف ابن تيمية، من الذي لديه همة في المجد، طبعا الكتاب يمكنكم أن تنزلوه موجود في النت بصيغ مختلفة، من الذي لديه همة في المجد وعزيمة في الخير ورغبة في الصلاح ثم لا يعرف ابن تيمية، يعني لا يكفي العلم، لا يقول لك أنت فقط مهتم بالعلم إذا لابد أن تعرف ابن تيمية، لا بأس قد نسلم بهذا، لكن يقول من الذي لديه همة في المجد وعزيمة في الخير ورغبة في الصلاح ثم لا يعرف ابن تيمية، يعني إذا كنت ترغب في الصلاح لابد أن تعرف ابن تيمية، ليس لابد أن تعرف رسول الله. لو أن شخص قال لا ينبغي أو لا يصح أن تسير الطريق المستقيم وتصل إلى الصلاح إلا بالإمام علي لقامت القيامة، وهذه مبالغة وهذا غلو وهذا تقديس، لكن عندما يتعلق الأمر بابن تيمية لا بأس. إذا ابن تيمية يمكنك إذا رغبت في المجد وعزمت على الخير ورغبت في الصلاح لابد أولا أن تزور ابن تيمية وتأخذ منه لتتحقق بهذه المعاني. ثم يقول هل الشمس بحاجة، طبعا تجدون هذه في الصفحة الأولى من الكتاب في مقدمة الكتاب، هل الشمس بحاجة إذا توسطت السماء في يوم صحو أن ينبه على مكانتها؟ إذن ابن تيمية هو الشمس النهار، عنده. ليس رسول الله سراج المنير. هل القمر في ليلة اكتماله والسماء صافية بحاجة لمن يشيد بعلوه وسنائه؟ ابن تيمية هو قمر. إذا غابت الشمس في النهار فابن تيمية هو قمر الليل. يقول إن ابن تيمية بلغ من الحظوة والرفعة وسمو المنزلة إلى درجة أنه استغنى عن لقب الشيخ، يكفي، والعالم والإمام والمجدد، وصار أحسن أسمائه أنه ابن تيمية فقط. تقول ابن تيمية. إذن هو طبعا هو يعبر عما في نفسه ويعبر عما في نفوس هؤلاء المنبهرين بابن تيمية، فهو ليس شيء لقب الشيخ. يعني حتى كلمة الإمام التي يقولها الشيعة عن أئمتهم، أو الشيخ التي يقولها الصوفية عن مشايخهم، يقول ابن تيمية تجاوز هذه المرحلة. إذن تقديس ابن تيمية أكبر من تقديس الصوفية لمشايخهم، وأكبر من تقديس الأئمة للشيعة لأئمتهم. والمجدد، عادة مصطلح المجدد يطلق على اتجاه الحركي، وأكبر من تقديس الحركيين لزعمائهم ومجددهم. ثم يقول عاشت بعض الدول 5 قرون ثم اندرست وذهبت فلا أثر ولا عين. الدول كثيرة، العباسيين مثلا، العثمانيين، فذهبت ولم يبقى لها أثر. ولكن هذا الجهبذ الأعجوبة، انظروا مصطلحات، هذا الجهبذ الأعجوبة بقي في ذاكرة الزمان وقلب الدهر. قصة فريدة محفوظة للأجيال، ترددها الألسن وتترنم بها الشفاه. عاش سلاطين ووزراء وأغنياء وشعراء ثم ماتوا فماتت معهم آثارهم، وعاش ابن تيمية. انظروا، إذن هذا هو. لو قال شخص هذا عن رسول الله قالوا كيف يعني رسول الله مات، لو قال هذا شخص عن شيخه الشيخ فلاني بقي، لقامت القيامة. أين الآخرون؟ لو ذكرت الإمام علي، وأين معاوية؟ وأين سائر الصحابة؟ لو ذكرت أي شخص يأتي لك بعشرات الرجال، لكن ابن تيمية متفرد متوحد في سلطانه، لا شريك له عندهم. وعاش ابن تيمية بلا إمارة ولا وزارة ولا تجارة، ولكن بقي معنا ومع الأجيال من بعدنا حيا في الضمائر. انظروا، إذن هو حي في قلوبهم، ماثلا في النفوس، حاضرا في الدروس والمنتديات العلمية. إذن دائما يحضر. قلت لا أحد، يستحيل أن تجد كتابا سلفيا وليس فيه ابن تيمية، يستحيل أن تجلس مجلسا علميا وليس فيه من يسمونه شيخ الإسلام، ومجامع المعرفة وصرح الثقافة. إذن هذا انبهار بعينه. يقول كلما سلكنا سبل العلم وضربنا في فجاج الفنون تلقانا ابن تيمية، يعني استقبلنا ابن تيمية. إذن ما الفرق بينه وبين سائر المغالين؟ يعني نحن عندما نسير ابن تيمية نسير وهو يستقبلنا ويحتضننا ويتلقانا، فهو إمام في التفسير، إمام. يعني هم يبخلون هذه الكلمة عن أئمة أهل البيت المتفق عليها عند الأمة جميعا على صلاحهم وعلمهم، لكن عندهم إمام. يعني الإمام يعني أنه إذا قال شيئا فهو المتبع فيه، الإمام هو المتبع، وبالتالي غيره يلغى. فهو إمام في التفسير، حجة في الحديث، يعني حكم على الحديث يكفي. يعني بعض الحديث للأسف تجد تقول له هذا الحديث لم يصح، ضعف صح فلان، يقول لك لا، لكن ابن تيمية قال موضوع، وسنرى نماذج عن ذلك. يعني صار ابن تيمية هو المحل، وسنرى أحاديث كثيرة جدا في التوسل وفي الزيارات وغيرها وفي فضل أهل البيت، كلها بما أن ابن تيمية أنكرها إذن غير صحيح. نعم أنها موجودة، موجودة، وابن تيمية قال لا توجد، ووجدت، وهاي صح، نقول لهم هاي صفحات وهاي أجزاءها، فينكرونها لأن ابن تيمية قال ذلك. في نفس الوقت ابن تيمية يورد أحاديث تشوه النبوة لا سند لها ولا وجود لها، يقبلونها لأن ابن تيمية قالها. قال هو إمام في التفسير، حجة في الحديث، منظر في العقائد، منظر يضع الأصول، يعني هو دوره أن يؤصل ودور الآخرين أن يستقبلوا من دون دليل، يكفي أن يقول فيصبح كلامه عقيدة. مجدد في الملة، وهذا نعم هذا كلام صحيح، يعني مجدد في الملة يعني أنه أخمد الملة النبوية الأصيلة وجاء بملة جديدة، سنراها. مجتهد في الفقه، موسوعة في العلوم، بحر في السير والأخبار، آية في الذكاء، أستاذ في العبقرية. إذن كل هذه أوصاف. ثم يقول بعد هذا وسامحني أيها القارئ إن قلت إنه أصبح أشهر من الدولة التي عاش في عهدها، ولا أشك تقصيرا في حبه، يعني لأن نحن نحبه حبا لا يمكن تصوره، لكننا نستغفر الله إن غلونا في التعلق به، وكيف ننسى أياديه البيضاء علينا. يعني هو يعني استغفر الله يغلونا، طبعا هذا الشيء طبيعي. ولهذا اذا كان شخص الان ياتي يقول انا احب الامام علي واتعلق به او اتعلق بالامام الصادق، او تقوم القيامه عليه. واذا قال شخص اتعلق بالشيخ عبد القادر الجيلاني، انت تقدس المشايخ وانت كافر بذلك التقديس، وهذا هو الشرك بعينه. لكن هم اقر بذلك ان غلونا في التعلق به. ثم يذكر يعني انظروا كيف ننسى اياديه البيضاء، انظر يعني هو لا زال يمدهم بعطائه. إذا كان شخص قال مدد يا فلان، مدد يعني أمدنا، فتقوم القيامة، وهذا الشرك. لكن ابن تيمية لا بأس أن يمدها. كيف ننسى أياديه البيضاء وكلما قلبنا سفرا فإذا هو بين صفحاته، في كل صف. طبعا هذا لأنهم لا يقرؤون إلا كتبها، وبالتالي هذه ظاهرة انبهار ناتجة من ذلك الفكر، ذلك ما يسمه تحصين. هم يضعون بين التلاميذ، ابن القرن عاش في بيئة وهابية، هذه الكتب عندها هي الأساس، هي الدين، وبالتالي كلما قلب سفرا يجد بين الصفحات، لا بأس. لو قرأ كتب الأخرى، لو قرأ كتب الأشاعرة والصوفية والشيعة والإباضية، لا وجد ابن تيمية، أو لو وجد ابن تيمية شخصا آخر مختلف تماما، لكن هو هكذا تربى. قال فإذا هو بين صفحاته بعلمه، انظروا، وحكمته وفقهه واستنباطه، وكلما حضرنا حوارا فإذا اسمه تتقاذفه الألسن، دائما يتحدثون عنه باعتباره هو الدين، والدين هو يتقاسمه المتحاورون، كل فريق يقول أنا أولى به. يعني عندما يختلفون كل شخص يأتي من كلام ابن تيمية ما يؤيد قوله. كيف لا نعيش، ثم يقول كيف لا نعيش معه وقد فرض علينا احترامه. يعني هو الذي شخص فرض احترامه وأمتعنا بحضوره. إذن هنا إذن لا أتبع على الصوفية عندما يقولون نحن نشعر بحضور الأولياء معنا. يعني عندما يتحدثون عن مشايخهم يقولوا في الحضرة، يقول نحن نشعر بحضورهم معنا. إذن هو هاو ابن تيمية كذلك، يعني حاضر معهم وآنسنا بذكره الطيب، هو حاضر معهم وهكذا. طبعا لا، كل طبعا محبين، وطبعا للأسف أولئك يحبونهم على أسس. يعني عندما يحب الشيعة الإمام علي، الإمام علي معروف، وكل كلمات التي يقولونها هي كلمات النبوة نفسها. ليس له تراث عريض طويل يدخل في كل التفاصيل، وبالتالي يصبح ذلك الحب قد يؤثر في الفكر وغيره. لا، كلمات طيبة كلها موزونة على أسس القرآن الكريم، وإذا وجدوا شيئا يقول هذا لا يصح عنه. لكن هؤلاء ليس كذلك، هؤلاء لديهم يعني أصبح كل كلام ابن تيمية مقدسا، يعني عظم محل التقدير. يعني حتى مواقفهم من الأرض وثباتها أو حركتها، جغرافية الكون مأخوذة من ابن تيمية. يعني عندهم إذا قلت الحديث يقول لك انظر ابن تيمية ماذا قال في رسالة العرش. رسالة العرش هذه ابن تيمية يتحدث فيها عن الفلك، وبالتالي صار كان ابن تيمية في الفلك. بخلاف طبعا كما قلنا بالنسبة للصوفية، مشايخهم كل كلامهم في الذكر أو في المعارف الإلهية محدودة، وكلام الشيعة كذلك كلام أئمتهم، وقلنا يردون كل كلام لا يتناسب مع القرآن الكريم. لكن هؤلاء طبعا جعلوه حاضرا في كل محل، وآنسنا بذكر الطيب، ثم قال كيف لا نحب من أحب الله ورسوله. كيف عرفت ذلك؟ كيف عرفت؟ هم في أنفسهم عندما تقول فلان شهيد يقول لا تستطيع أن تقول شهيد، لا تزكيه، ولكن كيف عرفت؟ كيف لا نحب من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا نتولى من تولى ربه؟ من قال لك هذا الكلام؟ يعني هذه أحكام باطنية، أنت تحكم على العالم، تدرس للعالم وتحترمه بناء على الظاهر. وكيف لا نقدر من قدر الشرع؟ وكيف لا نجل من أجل الوحي؟ طبعا هذا كله. ثم يقول يعني فيه ثناء عليه دوائر المعارف تترجم على دول بصفحتين وثلاث، انظروا حتى تعرفوا سر الانبهار. تأتي لدولة من الدول تعرفها، طبعا حتى نعرف، هم يأتون للعلماء الكبار يعرفونهم في سطر أو سطرين، لكنها تتحدث عن ابن تيمية بعشرين صفحة. وهنا لهذا قلنا لابد أن نعرف ابن تيمية. لا، ليس ابن تيمية شخصية هكذا، شخصية مهمة لأنها أثرت، لكن كيف أثرت هنا المشكلة. يعني قضية ليس في التأثير، ولكن قضية في نوع التأثير. لكن هو ذاك، لا، ابن تيمية أثر، نعم أثر، ولكن من؟ كل الذين، يعني أجزم وأقسم على ذلك، كل الذين تبنوا العمل المسلح والحركات تبنوا ابن تيمية، لا أحد منهم إلا ويستدلوا به. اذهبوا إلى كتب القاعدة، كتب النصرة، كتب داعش، كلهم يستدلون ابن تيمية. وابن تيمية نفسه في كل شيء يقول يقتل ويستتاب، يستتاب ثم يقتل أو يقتل مباشرة، فشرع لهم ذلك. وهكذا كل الطوائف الذين يحكمون على غيرهم بالابتداع ويضللونهم إلى آخر يستندون ابن تيمية. ثم يقول المجامع العلمية تذكر المصطلحات في سطر، ولكنها تتكلم عن ابن تيمية في 30 سطرا. ثم يقول ولسنا متفضلين على ابن تيمية إذا مدحناه أو ذكرنا مناقبه أو عددنا سجاياه، لكنه متفضل علينا. انظر الشرك، هم يقولون هذا الشرك، يعني ابن تيمية نحن لسنا نتفضلوا عليه، بل هو الذي تفضلوا علينا بفيض علمه، الفيض وغيث فهمه، استغاثة، هم يستغيثون ابن تيمية ليفهمه، وبركة البركة التي ينكرونها على الصوفية وينكرونها على غيرهم يقبلونها، ونور آثاره، النور يمدهم بنوره. إذن هذا كلامهم. اذهبوا للكتاب، قلت على ساحل ابن تيمية مطبوعا وموجودا بالصيغة الإلكترونية، تجدون هذا الكلام الذي هو نفسه يكفرون غيرهم. إذا قالوا ببركة الولي الفلاني يقولون هذا الشرك، إذا قالوا غيث الفلاني يقولوا الشرك، ابن شيخ أبو مدين يسمى ابن أبو مدين الغوث، فيعتبرون ذلك شركا، بينما ابن تيمية لا بأس أن يكون غوثا ولا بأس أن يكون فيضا. ثم يقول ولن أفصل الكلام عن هذا الإمام، فهو بحر لجي، لكنه عذب، بحر بحر مالح لكنه بعذب نذاقه، وهو محيط ليس بحر فقط، هادر لكنه فرات، وهل يستطيع المرء ولو أجاد السباحة أن يغوص في أعماق البحر أو أن يهبط إلى قعر وحيد؟ كلا لا يستطيع. إذن هذا فقط أن يطل إطلالة على ساحل ابن تيمية، ولهذا سمى هذا الكتاب كما قلنا سماه على ساحل ابن تيمية. طبعا ليس هذا الكلام فقط في المقدمة، وليس هذه مقدمة شاعرية، طبعا هم أنفسهم عندما كتب البوصيري البردة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقاموا عليه القيامة، وقالوا كيف تقول هذا الكلام، هذا الشرك، هذا كذا، ولكنهم في أنفسهم يقولون ما رأينا. وهذا كما قلنا في المقدمة. بعد ذلك دخل في أثناء الكتاب وقال ما هو أكبر من ذلك، طبعا بقي على هذه النغمة إلى آخر الكتاب يردد هذه الشركيات. ربما لو أن حذفنا كلمة ابن تيمية واستبدلنا بدلها الإمام علي أو الإمام الحسين لقامت القيامة، لو استبدلنا بدلها الشيخ عبد القادر الجيلاني كما يذكر الصوفية أو الشيخ أبو مدين أو الشيخ وغيره من المشايخ لقالوا هذا كتاب شرك. فقط نحذف كلمة ابن تيمية ونبدلها بشخص آخر، لا، لقامت قيامتهم واعتبروا ذلك شركا، لكن بالنسبة لهم شيء عادي. في الفصل الأول من الكتاب يقول من هو ابن تيمية؟ قال يكفي أن تعرفه بهذا الاسم، فإذا قلت ابن تيمية كفى، يعني كفى، يعني اسمه يكفي، ولا تزد على ذلك أوصافا. أهل المعرفة العلم والمعرفة والعلم يعرفون من هو ابن تيمية من خلال آثاره وكتبه. طبعا هو يتكلم عن أن ابن تيمية شمل الجميع بلطفه، شمل الجميع برحمته، أغاث الجميع بفهمه، أمد الجميع بفيضات معارفه. يقول أهل المعرفة وأهل العلم يعرفون من هو ابن تيمية فقط، عن هؤلاء، ولهذا نجد هذه الطائفة للأسف التي دخلت في سجن ابن تيمية تتصور أنها وحدها أهل المعرفة والعلم والمعرفة، ومن عداها جهال، ومن عداها نكرات، ومن عداها لا فهم لهم، لأنهم لم يدخلوا ذلك السجن المظلم المطبق. أهل المعرفة وأهل العلم قال يعرفون من هو ابن تيمية من خلال آثاره وكتبه ورسائله وجهوده وثناء الناس عليه. وإني أعلن بالمناسبة حبي لهذا الإمام العظيم. إذا كتب شخص قصيدة كما قلنا في الإمام الحسين شرك بعينه. أحببته لصدقه وإخلاصه، من أين لك هذا؟ لإيمانه وجهاده، أحببته لعلمه ويقينه، أحببته لعمقه ورسوخه، أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. إذن هنا طبعا نقول أن العلاقة ليست علاقة علمية، أنت مع عالم وأنت تدعي أنك عالم، الأصل أن تكون علاقة موضوعية. وبالتالي هذا الشخص الذي هام كل هذا الهويان في ابن تيمية وصار أعمى، حبك الشيء يعمي ويصم، كيف نستطيع أن نناقشه؟ يعني كيف يقول يمكن لشخص أن نحدثه عن ابن تيمية ومثالبه ونناقش أفكاره مع مثل هذا الشخص؟ طبعا هذا كما قلنا يدعي العلم، فكيف بأولئك العوام البسطاء الذين بمجرد أن أن تذكر لا يذكر لهم اسم ابن تيمية، يسبحون ويحمدون ويكبرون وربما يسجدون، تسجد قلوبهم، هم لا يرتضون أي كلام مناقشة ابن تيمية. لماذا؟ لأن هذا عالمهم، هذا واعظهم، هذا مرشدهم يقول هذا الكلام. يقول سوف لا أطيل على القارئ بالتراجم التقليدية، ابن تيمية فوق التقليد، فوق التراجم التقليدية، فإن فعلت ذلك فكأني ما فعلت شيء، ابن تيمية فوق ما ترجم له. يقول عن نفسه منذ 30 سنة وأنا أعيش مع هذا الإمام من خلال تراثه المبارك الذي سرى في الأمة، حتى قال بعضهم ترجمت بعض دوائر المعارف في الدول العباسية ب25 صفحة ولابن تيمية ب40 صفحة. لكن لماذا؟ قضية الحجم كما ذكرنا. فانظر إلى دولة عاشت ما يقارب 600 سنة وحكمها 37 خليفة، ومع ذلك لم تحظى إلا ب25 صفحة. من هذا الانبهار، ينظرون فقط إلى الشخص وكأنه كيف كتب عنه وماذا قيل عنه، ولا ينظرون ماذا قال. ثم يقول إنني لا أعلم عالما حظي بالتراجم والكتابة والاهتمام والانشغال بمثل ما حظي به، حتى إنه لا يصدق عليه بيت المتنبي، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. يعني تركت يعني دويا كبيرا في الدنيا، يعني فكل حركة أو كل جسد تحرك لذلك، صار سمعا لذلك الدوي. تداول سمع المرء أنمله العشر، حتى الأنامل العشر تسمع لذلك الدوي. ويقول حتى إن بعض الباحثين ذكر أنه قد ألف في ابن تيمية أكثر من 3000 كتاب. ولهذا هم طبعا يقرؤون، يقول نحن نطالع الكتب ونطالع الكثير من الكتب، ولكن كلها في مصب واحد، كلها تنبع من منبع واحد، كلها تستقى من بحر وفكر واحد، ما بين رسالة وكتاب وبحث ورسالة دكتوراه. تذهبون رسائل دكتوراه، ابحثوا فقط رسائل دكتوراه ابن تيمية وماجستير وبحوث جامعية بلا حساب في كل شيء، كل شيء في كل مسألة، كل جزئية ذكرها ابن تيمية تجد بحوثا مفصلة عنها. ثم يقول يا لهذه العظمة ويا لفتح الله على العبد إذا فتح، يعني فتح عظيم جدا. وقال يا هذه العظمة، لو قال الشخص يا لهذه العظمة لمن ذكرنا من الصالحين من أولياء الله، لا. ثم بدأ يذكر تقريبا عصمته، يذكر عصمته في الحقيقة، مع العلم أن السلفية والقرني وابن تيمية نفسه يقول بأن العصمة للأنبياء لا تكون إلا بعد النبوة، قبل النبوة يمكن أن يكونوا منحرفين، يمكن أن يكونوا كفار، سنرى ذلك. ابن تيمية يقول بأن الأنبياء قبل نبوتهم يمكن أن يكونوا كفار، ليسوا معصومين من الكفر. وذكر عن شعيب وقال هذا رأي، يعني كأنه هو رأي الذي هو طبعا هو يفخر به، أن شعيبا قبل نبوته كان كافرا لم يكن مؤمنا. ويذكر كذلك أن معاصيهم، يعني ليسوا معصومين لا عن الكبائر ولا عن الصغائر، فقط هم معصومين عن الكبائر بعد النبوة وليس عن الصغائر، يعني يمكن أن يفعلوا صغار كذب ونحو ذلك، يمكن أن يقعوا في ذلك الأنبياء. وطبعا ابن تيمية نفسه يصح شيء يعني غريب جدا سنراه. يقول ابن تيمية أن رسول الله كان هناك شاب أمرض كذا، فالرسول صلى الله عليه وآله قال أبعدوه عني حتى هكذا، بس أدري أبعدوه لأنه حتى لا تأثر أو ربما هذا الكلام. طب مع العلم أن هذا الحديث لم يروه أحد، رواه ابن تيمية. وذكر ابن تيمية عندما تكلم عن مخاطر المردان والأحداث فذكر هذا الأمر، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بهذا العياذ بالله، ولكن ابن تيمية عندهم ليس كذلك. انظروا ماذا قال عايض القرني، يقول عنوان طهره، أنا عصمته، ما معنى الطهارة؟ هم الشيعة عندما يحاولون الاستدلال بالآية في طهارة أهل البيت تقام القيامة عليه، وليس البراد بكذا والطهر ولا إلى آخره. ابن تيمية نفسه يقول عن الإمام علي أن له الأخطاء الكثيرة، وعن الزهراء وعن الإمام الحسن والحسن كلهم يذكر عنهم الكلام الكثير، وعن الصوفية كذلك، لكن ابن تيمية عندهم قال طهره في شبابه. انظروا ماذا يقول عنه صفحة 4، كان ابن تيمية من الصغر في عناية الله عز وجل، يعني بخلاف الأنبياء الذين ابن تيمية قال عنهم لم تكن لهم عناية إليه، العناية فقط أدركتهم عندما كلفوا بالرسالة بالنبوة، قبل ذلك لم تكن لهم عناية. يقول كان ابن تيمية من الصغر في عناية الله عز وجل وفي رعايته، فلا تعلم له صبوة، لم يصبو لم يهم اذا كان يوسف عليه السلام هم فان ابن تيميه لم يهم. ولا تحفظ له عثرة. انظروا هذه ورد العصمه، هي عصمه اكبر عصمه الانبياء، اكبر من عصمه الائمه. لم تنقل له زله، طبعا عندهم ليس هناك عصمه الائمه بل هم يدنسونه. الانبياء عندهم كما قلنا يجيزون عليهم الصغائر. واذا قلت لم تحفظ للنبي الفلاني عثرة يقول لك ليس كذلك، هذا منهج القول المبتدعه وليس قول السنه، يقول هذا الكلام. لكن ابن تيميه يقول ولا تحفظ له عثرة ولم تنقل له زله. لماذا؟ الانبياء يقول الانبياء عاشوا في بيوت ربما فيها صدر. انظروا هم يقولون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان في بيت مشركين. عبد المطلب كان مشركا وابو طالب كان مشركا ومات على الشرك، وخديجه يقولون بانها سقت اباها او عمها خمرا، هكذا يقولون. لكن رسول الله، لكن ابن تيميه ماذا فعل؟ يقول عاش في بيت امامه وعلم وصيانه ودين. اذا عاش في، لكن اذا قلت لهم ان بيت الذي كان فيه رسول الله كان اهل توحيد واجداده وعمه كانوا كلهم موحدين، تقام عليك القيامه ويقال هذا قول مبتدعه. لكن ابن تيميه كما ذكر، انظروا لكتابه، لا تعلم له صبوة ولا تحفظ له عثرة ولم تنقل له زلة، لأنه عاش في بيت إمامة وعلم إلى آخره. ليس فقط هو، حتى أعمامه قال وكان أعمامه أيضا من أهل الولاية للناس. لو قال من أهل العلم لا بأس، لكن كونه من أهل الولاية هذا غيب. وهم حتى إذا قلت لشخص فلان ولي من أولياء الله تقام عليك القيامة، لكن ابن تيمية لا بأس، عمامه ليس هو، ما هو فالرسالة وليس يعني. طبعا ذكروا هذا الأمر، ذكر بعض مشايخهم يعني لو أن النبوة استمرت، لو لم يكن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل لكان ابن تيمية رسول. لم يشك، قال لا نشك في ذلك أن يكون رسولا من رسول الله، من قال ابن العثيمين أو غيره. قال فنشأ بين بيته الطاهر العفيف. احنا قلنا هم يعني هذه الكلمة الطاهر يعني ربما يستخسرونها في لغتنا العامية على أهل بيت النبوة، وبيت الله العامر المبارك إلى آخره. إذن قال وأخذ الآداب الاسم وحفظه الله، الحفظ هو الاسم، وحفظه الله الحافظ عن تهور الشباب وطيش الفتوة ونزق الصبا، يعني كان محفوظا معصوما. فعاش عفيفا دينا مقتصدا صينا رزينا عاقلا محافظا على الفرائض معتنيا بالسنن كثير الاوراد بعيدا عن اللهو وعن البذخ والسرف واللعب وكل ما يشين الرجال وكل ما يخدش المروءه وكل ما يذهب الوقار، فصار محل العنايه من الاكابر. اذا هذا وصف كما قلنا له يتجاوز العصمه. عندما نذهب الى العصمه التي اوردوها للانبياء لا نجد كل هذا الكلام، نجدهم يذكرون عنهم اشياء لا يعني يستحي الانسان منها. ولهذا انا اقول لهم البعض عندما اقول لو ان هذا الحديث الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقت على ابن تيميه لا لا لا, لا قامت القيامه عليك، انت تسب ابن تيميه. لو قيل لهم ان ابن تيميه كان يرى راقصه ويشاهدها لقامت القيامه، بينما هذا الحديث يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل ان ابن تيميه كان يكشف فخذه وأمام كذا لقامت القيامة، ولكن رسول الله يرمونه بذلك. ثم يتحدث عن الطاقات، طبعا هو ليس فقط معصوما بل عنده هو صاحب طاقات عظمى لا حد لها. يقول أما حفظه فحدث ولا حرج، فقد صار ابن تيمية مضرب المثل عند أصدقائه وأعدائه، واعترف الكل بأنه أحفظ من رأوا وعدوه من الأئمة الكبار في الحفظ، وليس حفظا فقط بل حفظا بفهم، يحفظ ويفهم ويستوعب ويحلل ونحو ذلك. فكان يسابق حفظه نظره، يعني الكتاب بمجرد ان كان يعطى الكتاب في صغره فيقراه مره فينتقش في ذهنه. طبعا هذه صفحه 6، يعني بمجرد ان يقراه خلاص انتهى الامر، اصبح منتقشا في ذهنه. ليس فقط قراءه، تحليل ومناقشه وافكار واحكام ونحو ذلك. وذكر عن نفسه، طبعا ابن تيمية يتحدث كثيرا عن نفسه، انه يقرا المجلد فيرسخ في ذهنه مجلد كامل يندمج في ذهنه. طبعا هو عندما يتحدث يقول هذا الكلام، يقول دائما واجمعت الطوائف، ويتحدث عن جميع الطوائف ليس فقط طوائف المسلمين بل جميع طوائف البشريه. وبذلك حفظ كتاب الله وحفظ السنه المطهره، طبعا السنه المطهره كثيره جدا، وحفظ أقوال أهل العلم، وحفظ الآثار، وحفظ التفاسير، وحفظ شواهد اللغة، كل هذه صارت محفوظات عنده. القرآن والسنة وأقوال أهل العلم والآثار والتفاسير وحتى شواهد اللغة، يعني حتى الأشعار الصعبة التي يستشهد بها عادة في اللغة ابن تيمية حفظها. وطبعا نتيجة هذا ما هي؟ فكان إذا تكلم أغلق عينيه فسالت قريحته بدهر يتدفق من العلم النافع. يعني صار يعني هكذا، يعني كالبحر كما ذكر. وقد نفع الله بهذا الحفظ، فقد تركت ذاكرته ميراثا كبيرا من العلم. ثم يقول: وكان يملي عليه احيانا بعض المجلدات من حفظه في السفر وفي الحبس حيث لا توجد، يعني كان يعني يكتب الكتب هكذا من ذاكرته. يعني يملي مجلدات حيث لا توجد مكتبة لديه، فيأتي بالعجب العجاب. إذا هذا انبهار. يعني هم لا يحققون عندما يقول ذلك الكلام الذي كتبه في السجن. نقول يا جماعة هذا في السجن وهو معذور وربما يكون نسي، تعالوا نحقق. لا، حتى لو كان في السجن، في الأصل هذا كلام يدعوهم للتنقيح، يدعوهم للتحقيق. هذا كلام كتبه في السفر وأملاه في السفر، ربما يحتاج إلى التحقيق به، لكنهم نتيجة ذلك الانبهار لا يستطيعون. يقول: وينقل بعض كلام الأئمة بنصه وفصه ثم يعلق عليه هكذا من ذاكرته. طبعا هذا يعني لست أدري كيف. في عنوان آخر يقول: المعيته، يعني ذكر طهارته وعصمته وذكر ذاكرته القوية، ثم ذكر المعية اللي هي الذكاء والحدة في الفهم إلى آخره. قال: المعية هبة يهبها الله لمن يشاء، وابن تيمية له القدح المعلى في هذا الباب. يعني له هو أصلا هو قمة القمم هذا الباب. هم طبعا عندما يذكر الشيعة عن شدة ذكاء الإمام علي يقول هذا حديث غير صحيح وهذه الرواية غير صحيحة، وغيره من الصحابة لهم ذلك وربما يفوقونه في ذلك، لكن ابن تيمية عندهم لا. لو قلت ابن تيمية الوحيد لا لشهدوا لك واعتبروك سنيا واعتبروك حقيقة تمثل الدين. وابن تيمية له القدح المعلى في هذا الباب. فإذا كانت المعية هي سرعة الخاطر وجودة الذهن، فإن ابن تيمية الأولى في هذا الباب عن أهل العلم. هو الأول، الأول في كل شيء، الأول في الذاكرة والأول في الطهارة والأول في العصمة والأول في كل شيء. فقد كان يفهم المسألة بقوة وجدار. انظر، يعني هو لا يحل، هو منبهر بابن تيمية. وكان يعي مما يقرأ، وكان ينتزع الفائدة ويستنبط من النص استنباطا عجيبا. يعني تلك الفهوم العجيبة كما ذكرنا، الاستنباط العجيب الذي جعله يكفر شعيب ويكفر الأنبياء عليهم السلام. وكان إذا حاور يفهم كلام محاوره ويرد عليه بسرعة البرق، يعني من دون تحليل، من دون مناقشة، من دون تثبت، وإنما هكذا، لأن غرضهم ليس هو الحوار. الحوار حقيقة يحتاج إلى تأني، والعلم يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى رفق، لكن عندهم لا، السرعة. ولهذا طبعا تلاميذه تعودوا هذا، أن يناقش المسائل قبل أن يفهمها، قبل أن يستوعبها، بل يناقش المسائل قبل أن يقرأها. أحيانا أنا أجد بعضهم يعني أضع المنشور أو أضع الكتاب، بمجرد أن يخرج يأتي النقد: من أين قرأت؟ كيف قرأت هذا الكتاب؟ كيف اطلعت عليه؟ كيف تناقش شيئا أنت لا تعرفه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن ولا ينتبه. يقول: كان إذا كتب يسبق خاطره قلمه كما يقول مترجمون. ومن المعيته أنه كان يدرك الشبهة في أسرع وقت مباشرة، يعني لفتح عجيب جدا. وطبعا هذا إشكال حقيقة، عندما نرى شخص بهذه الحالة نحتاج للتحقق، نحتاج للتثبت. مباشرة يرد على الشيء ويرد عليها ويزيف الزائف من الكلام ويثبت الحق ويميز بين المتشابهات ويفرق بين المختلفات إلى آخره. وكان يوهم بعض الأئمة بعض الأبواب من تخصص، أن يعني يناقش العلماء في تخصصاتهم، يوهمهم يعني يجعلهم واهمين في تخصصاتهم، يعني يناقش العلماء العقيدة ويناقش علماء الحديث ويناقش علماء اللغة ويناقش كل هؤلاء. وطبعا هم تصوروا أن هذا الشخص يعني كما يقال كل الصيد في جوف الفيرة، يعني كل شيء تجمع فيه. ثم عقد فصلا عن ساعة علمه. انظروا هنا إشكال في الأصل، عندما نرى الشخص كما قلنا موسوعيا نحتاج للتثبت والتحقق، لأن العمر لا يفي. وخاصة يقول ذكر ابن تيمية سافر كثيرا ودخل السجن مرات متعددة وحصلت له الكثير من الأشياء التي تحول بينه وبين العلم وبين الكتاب. لكن يعني يقول: من العلماء من برع في فن واحد فمنهم المحدث والجهبذ في حديثه، ومنهم العلامة في فقهه، ومنهم الفرد في تاريخه، ومنهم الأوحد في أدبه، لكن ابن تيمية كان بحرا لا تكدره الدلة، أي في كل شيء. هم محدثون، لا ابن تيمية محدث، مفسر مفسر، مؤرخون، ابن تيمية مؤرخ، قد ذكرنا في كتاب صفحات من أسفار المجد المزيف، ابن تيمية دخل حتى في التاريخ، ابن العرقمي وكذا، معاصر له قالوا خلاف ذلك، لكن صارت الكلمة لمن؟ لابن تيمية، مع كونه لم يكن مؤرخا، ولكن كلامه هو الحكم الذي لا يناقش. يقول فهو المنظر لأهل السنة في المعتقد، باب المعتقد، انظروا. لو قلت له ما هذا كلام للإمام علي، أو هذا كلام للإمام صادق، أو الصوفي يقول هذا كلام للشيخ لابن عطاء الله أو أبو الحسن الشاذلي، لقال لا، نحن عقيدتنا كتاب السنة. أين كتاب السنة؟ هو المنظر لأهل السنة في باب المعتقد، ابن تيمية هو منظركم، هو رسولكم. وهو المحدث الناقل البصير الجاهد في علم الحديث رواية ودراية، يعني يعرف الرواة والأسانيد ويعرف الحكم عليها ويعرف كيف يستنبط الأحكام منها. وفي علم الرجال، علم الكبير الضخم الذي لا يمكن لشخص أن يدركه في حياته جميعا، قال يعرف كل شيء منها. حتى شهد له المزي وكفى به شاهدا في هذا الباب، وشهد له الذهبي، هو فرد زمانه في التخصص، فكان يجرح ويعدل ويميز بين الروايات، ويعرف هذا الفن معرفة تامة، يعني كل شيء يحكم فيه، في أي مسألة في العلم تريدها يعطيك الكلام فيها. وهكذا في القرآن الكريم يقول وهو في استنباط النص آية من آية الله عز وجل، يريد الآية والحديث ثم يريد كلام أهل العلم من سبقه، وهكذا في كل المجالات، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في الكلام، في اللغة، في التاريخ إلى آخره. ثم ذكر همته، الهمة العالية، قال يعني بلغت همته، لم يبلغ احد، يعني لا اعلم احدا بعد اصحاب رسول، طبعا هو يقول بعد اصحاب رسول هكذا من باب يعني حتى لا يتهم بانه نسي الصحابه. بعد اصحاب رسول الله بلغت به همته مثل ما بلغت همه ابن تيميه، فقد اتعبته ولكنها اوصلته غايه اعلى مراقي الحمد ومصاف الكرامه. ثم ذكر يعني حاله لكيف كان يجمع بين العلم والعباده الى اخره. استحوذ على قصد السبق في المعرفة، يعني في معرفة الله تتجلى همته في العبادة، فقد كان خاشعا، السؤال كيف عرف هذا، منيبا، مخبتا، متسننا، كثير الأوراد، انظروا كثير الأوراد، يعني الصلاة والصيام والذكر والدعاء وقيام الليل والجهاد والإخلاص، وفي نفس الوقت يحفظ جميع الكتب، وفي نفس الوقت يسجن، وفي نفس الوقت يكتب مؤلفات كثيرة، يعني كيف يعني هذه الأمور جميعا، وإخلاصا وإنابة وتواضعا، بينما الإمام علي نهج البلاغة كتاب صغير الحجم ورواية محدودة، ومع ذلك لم يقل الشيعة بكونه صحة مطلقة، فيه رواية غير صحيحة، ومع ذلك يقولون لا ليس من روايته، ويكتفون له بروايات محدودة جدا وتتناسب طبعا مع مزاجه. بينما ابن تيمية كل تلك المؤلفات مع ماذا؟ مع الذكر والقيام والصيام والجهاد وإلى آخره. إذن هذه أمور كلها ثم يذكر أن كل كتبه منقحة، يعني هو من العلماء الثلاثة الذين بلغوا الغاية في التأليف، وكان أكثرهم تحقيقا وتنقيحا ورسوخا وعمقا ونفعا وأثرا في الأمة، حتى قيل إن مؤلفاتي بلغت بالرسائل والكتب أكثر من 1000 مؤلف، يعني 1000 كتاب، ولو جمعت لكانت أكثر من 500 مجلد، وقد ضاع منها الكثير. ثم ذكر غيرته وكيف كان، طبعا هذا ربما لا ننكرها عليه، كيف كان يعني يحكم بالقتل ويحكم يعني بحقده وطبعا تشدده الى اخره. ثم ذكر سلامة مشربه، يعني هم عندهم ابن تيمية كأنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه يعني ليس لم يختلط، مع كونه يذكر عن نفسه انه قرأ التوراة والانجيل والكتب الاخرى، لا، لكن عنده هو، يقول ابن تيمية صاحب المنهج الوسط العدل الصافي الصحيح، فقد اخذ مشربه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تعرف له بدعة، انظروا ابن تيمية لم يفت ابدا، ولم تحفظ عليه مخالفة للكتاب والسنة، بل كان دائما مع الدليل، مع الآية والحديث، متبعا من سلف أئمة الإسلام لا يخالفهم، معظما موقرا رسوله صلى الله عليه واله، معظما ربه كل التعظيم، لا يقول بعصمة غير الرسول، انظر، وهم يقولون بعصمة ابن تيمية. يعني هو في نفس الكلام الذي يرد فيه على الشيعة الذين يقولون بعصمة الأئمة، أو يرد فيه على الصوفية الذين يقولون بحفظ الأئمة بحفظ مشايخهم، و اللي هو معنى شبيه للعصمة، يقول ابن تيمية لا يقول بعصمة غير رسمية، مع أنه هو نفسه في هذه العبارة يقول بعصمة ابن تيمية. فكان الإمام المعتبر في سلامة المنهج وصحة المعتقد وصفاء المذهب، حتى سارت على منهجه مدارس وجامعات وجامعات وطوائف. ولهذا قلنا نحتاج إلى معرفة ابن تيمية، سارت على منهجه، صار هو الإمام لهذه المدارس يعني. ثم ذكر زهده وتقشفه وسنيته، واعتبر أنه يمثل السنة، وسلفيته، وأنه مع الدليل، وأنه المربي، وأنه المفسر للقرآن الكريم، وأنه المحدث، وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو غير صحيح. وهذه خطورة كما ذكرنا، يقول علم الحديث علم شريف إلى آخره. ثم يقول وقال وأنزل أهل منطق الفلسفة منزلة المنافقين إلى آخره. كان ابن تيمية يضاعف الضعيف ويوهن الواهي، يعني ابن تيمية عندما يضاعف حديثا فهو ضعيف، ويوهن الواهي ويبين الموضوع ويتكلم عن المعنى بكلام لا أحسن منه إلى آخره. يعني يعتبر كل حديث قال ابن تيمية فهو كذا، وهكذا اعتبره فقيها، واعتبره مناظرا ومجاهدا وعابدا، وكلام عن اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة والخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة كلهم، يعني كل ما قاله ابن تيمية عنده هو صح فيه، والصوفية والقدرية والجبرية وغيره. وكان طويل النفس وكان سرعة الخط، حتى الأمور المادية الحسية يعني كان يعني عجيبا فيها، ليس فقط في طاقاته العقلية وغيرها، بل حتى طاقاته الجسدية. يقول من لطائف سيرة ابن تيمية أنه سريع الخط، فخطه أسرع من كلامه، يعني في كل ما يكتب شيء، قال ألف الجلسة الواحدة كتب، يعني في الجلسة الواحدة يؤلف كتب، قال كتبها كتدبورية والحموية والوسطية التي شرحت كثيرا، قال كتبها ابن تيمية في مجلس واحد. وهكذا يعني طبعا هذه نماذج عن ابن تيمية، يعني كما ذكره برؤية عائض القرن. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتناول أيضا، نبقى في نفس المحل، هو ظاهرة انبهار السلفية ابن تيمية، ونتناول شخصيات أخرى يعني ربما يكون لها ثقلها سواء طبعا في القديم والحديث الأكبر. طبعا لابد أن نحدد أول، طبعا هذا الدرس الأول ضروري حتى نعرف أو يكون مبينا للدافع الذي جعلنا نهتم بهذه الشخصية. طبعا لماذا؟ لأنه لم يعد شخصا عاديا، أصبح المتحكم في الدين، أصبح الممثل للدين، أصبح الناطق الرسمي باسم الدين. فلذلك نحتاج قبل أن نناقش أفكار ابن تيمية إلى أن نعرف وجهة النظر التي يحملها هؤلاء الذين انبهروا به هذا الانبهار، والحمد لله رب العالمين.